بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونوالاه. وبعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق في النسخ، النسخ من أخف إلى أغلظ أو من أغلظ إلى أخف، وأيضا ذكرنا أن النسخ في القرآن يكون نسخ الرسم والحكم، ونسخ الحكم والرسم، ونسخ الحكم والرسم مع بعض. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: أنواع النسخ. قال: باعتبار الناسخ، ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد، لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه. ذكر المؤلف مسألة الناسخ. من هو الناسخ؟ الله عز وجل هو الذي ينسخ هذا الحكم، وهو الرافع لهذا الحكم. فقوله: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، مر معنا نسخ الكتاب بالكتاب، آية المصابرة، آية الصيام، آية، فمرت معنا. قال: ونسخ السنة بالكتاب، هذا النوع هو قال به جمهور العلماء أن السنة تنسخ بماذا؟ بالكتاب. تنسخ ماذا؟ بالكتاب، كما في حديث الصيام أنهم كانوا يصومون، فإذا نام أحدهم، كما جاء في حديث ابن عباس، نام أحدهم عن الصيام لا يجوز له أن يأكل، لا يجوز له أن يأكل. فلما نزلت الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وكلوا واشربوا، حتى الآية، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قالوا: فهذه الآية نسخت الحكم الذي جاء في حديث ابن عباس، وهو أنهم كانوا إذا نام هكذا، يعني إذا جاء فأفطر أو نام في الليل ثم أفاق، ممنوع أن يأكل، لا يجوز له أن يأكل. لماذا؟ لأنه قد نام. فنسخ هذا الحكم، ويعني كانت هناك مشقة في هذا، بهذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. نعم. فكان يحرم عليه أن يأكل إن نام أو ماذا؟ أو إذا صلى العشاء. نعم، إن نام أو إذا صلى العشاء. وهذا القول، وهو النسخ بالكتاب، يعني نسخ السنة بالكتاب، منعه الشافعي وقال: لا ينبغي ذلك، لأن الله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. قالوا: السنة، القرآن مبين، إنما السنة تبين ما في القرآن، وليس الكتاب ينسخ السنة، وليس الكتاب ينسخ السنة، ولكن الصحيح وما ذهب إليه الجمهور. فقوله لتبين أي لتبلغ، والتبليغ عام، والتبليغ يعتبر ماذا؟ عاما. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، أي يجوز نسخ السنة بالسنة، وهذا كثير. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن أذكركم الآخرة. الأحاديث التي مرت معنا في مسألة نسخ الأخف ماذا بارك الله فيكم، الأهون بالأخف والبدل إلى غير بدل، كل الذي جاء في السنة، وهي كثيرة، وهي ماذا؟ وهي كانت كثيرة. فالسنة بالسنة هذا معروف، وهذا بإجماع أهل العلم لا خلاف بينهم، أن السنة تنسخ بالسنة، تنسخ بالسنة. قال: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. المتواتر أي الأحاديث المتواترة التي يكون في طبقتها أكثر من ثلاثة فما فوق، بلغوا حد التواتر، بلغوا حد التواتر. قالوا: فالسنة المتواترة تنسخ السنة المتواترة. هذا بإجماع أهل العلم، أن السنة المتواترة تنسخ السنة المتواترة، هذا بإجماع أهل العلم. أما السنة، هو قال ماذا؟ قال: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. نعم، وهذا مذهب الجمهور، عفوا، هذا مذهب الجمهور، أن السنة المتواترة تنسخ السنة المتواترة، لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بماذا؟ نأتي بخير منها أو مثلها. قال جمهور العلماء: معناه ماذا؟ أنه يجوز هذا، لكن هناك قول لبعضهم كالشافعي وأحمد في رواية يقول: لا، قال بخير منها، فالمتواتر مع المتواتر متساويان، إذن لا يجوز أن ينسخ، يجب أن يكون خيرا منها كقرآن أو نسخ الكتاب بالسنة أو يعني بشيء يعني يكون أفضل من غيره، لكن هذا ليس بصحيح. فالسنة يعني ماذا هم يقولون؟ السنة ليست خيرا من القرآن، السنة ليست خيرا من القرآن ولا مثلها. والراجح الجواز، والراجح ماذا؟ الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بالوحي، النبي عليه الصلاة والسلام ينطق بالوحي، فيجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة. عرفتم ما معنى السنة المتواترة؟ أي يكون حديثها من الأحاديث المتواترة، فينسخ هذا بهذا، فينسخ هذا بهذا. ثم قال قال ونسخ الآحاد بالآحاد. الآحاد هذا مجمع عليه، نعم هذا الذي هو مجمع عليه، الآحاد بالآحاد يعني حديث آحاد، يعني يكون من طريقه أو من طبقته آحاد ما وصلوا إلى حد التواتر، إما واحد أو اثنان أو ثلاثة على الصحيح لما يقوله بعض أهل العلم، وهو الحديث المستفيض، فهو في قسم الآحاد يقولون. فهذا يقولون يجوز أن السنة تنسخ الآحاد، الآحاد بالآحاد. وهذا التقسيم يا إخوة له مدخل لباب أهل البدع، يعني يرون أن الآحاد ظنية، الآحاد ظنية، فالظني بالظني والقطعي بالقطعي، وهذا غير صحيح. فالحديث المتواتر والحديث الآحاد كلها تفيد القطعي ولا تفيد الظن. وأما من قسمها إلى أن المتواتر ماذا؟ أن المتواتر يفيد القطعي والآحاد يفيد الظني، هذا قول مبتدع، وقد نصر هذا القول أبو الحسن المصري، وهذا من الأخطاء الذي مسكت عليه، وهو الانتصار لهذا المذهب الباطل الذي قال به المعتزلة. هذا المذهب قال به المعتزلة، يرون أن أخبار الآحاد أي أحاديث الآحاد ظنية، يعني ظنا، متى تكون يقينا؟ إذا حفت بالقرائن، يعني جاءتها آية من هنا أو حديث من هنا، هذا يدلنا على أن لها أصل. أما آحاد أصلها يعتبر ظنيا. طيب ما هو مغزى المعتزلة من أن يقسم الحديث إلى متواتر وآحاد ظني وثبوتي؟ المغزى من ذلك رد أحاديث الصفات، لأن أحاديث الصفات قد جاءت في بعض الأحاديث آحاد، فهم يقولون حديث آحاد. أحاديث الحوض قالوا آحاد، حديث الميزان قالوا آحاد، يردوها لما ظنية ظنية، نحن ما نقبل الظن، نقبل الشيء القطعي. انظر على مدخل، ولكن قيل لهم أن أحاديث الحوض متواترة وحديث الشفاعة متواترة وحديث كذا، فهم ردوا هذا لمدخل باطل، وهو رد أحاديث الصفات والأشياء التي لا توافق مذهبهم، وهذا تقسيم مبتدع ما قال به أحد من أهل العلم، بل أول من ابتدع هذه البدعة هم المعتزلة، ولا يجوز لأحد أن ينتصر لهذا المذهب، ما يجوز هذا التقسيم أحاد. وهناك رسالة طيبة للشيخ الألباني رحمة الله عليه، خبر الأحاد يفيد القطع، طيبة جدا. قال الأنبياء أحاد أم متواترون؟ الآن يأتيك نبي ينسخ شرع، هو واحد أم عشرة؟ واحد. كيف قبلنا خبر النبي بنسخ شريعة ويتيان بشريعة أخرى؟ كيف قبلنا ونقول خبره أحد لا يقبل؟ هذا كلام باطل، فلسفة، ما أنزل الله بها من سلطان، ما أحد من القرون المفضلة قسم هذه الأحاديث إلى هذا التقسيم، لكن أهل العلم مشوا وجروا مجرى الذي انتشر بالتواتر والأحد، وإلا كانوا يقولون حديث سنة، ما كان عندهم هذا، إنما هذا من باب الطرق متواتر وأحد. أما الانتصار لهذا المذهب هذا باطل، هذا أصل فاسد قال به المعتزلة، أرادوا بذلك رد ماذا؟ آيات الصفات، واضح؟ فانتبه. قال طيب، قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. هذا القول قال به جماعة من أهل العلم، لكن الصحيح أنه يجوز، يجوز أن الكتاب ينسخ بالسنة. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم في الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الأقارب منهم من هم عصبة ومنهم من هم ذوي فرض، فجاء الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وصية لوارث، أي لا يجوز لأحد أن يوصي بإنسان سيرث بعده، فقالوا هذا الحديث من السنة نسخ ما في الكتاب، نسخ ماذا؟ ما في الكتاب. وإلا هناك قول منعوا، لماذا؟ قالوا لأن السنة أقل من الكتاب، السنة أقل من الكتاب، ليست بمثل الكتاب، لكن الصحيح أن السنة تنسخ الكتاب. والدليل على ذلك هذا حديث الوصية، إن كتب خير الوصية للوالدين، والداه يرثان أو الأقربين، الأقارب منهم من هو ذو فرض، من هو ما ذو تعصيب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. إذن معنى ذلك ماذا؟ أنه نسخ، أن هذا ماذا؟ يعتبر منسوخا، أن هذا يعتبر منسوخا. قال ولا المتواتر بالآحاد كذلك، ولا المتواتر بالآحاد، وهذا مذهب الجمهور، لكن هناك قول لبعض العلماء يقولون يجوز. والدليل على ذلك أن تغيير القبلة، تغيير القبلة أيضا، تغيير القبلة آحاد. جاء رجل فقال لهم نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام آية، فتحولوا من قبلتهم التي كانوا إلى تجاه الشام إلى ماذا؟ إلى المدينة، إلى المدينة. فهذا دليل على ماذا؟ على أنه يقبل نسخ الآحاد بالمتواتر، أو نسخ المتواتر بالآحاد، نسخ المتواتر بالآحاد، لأن القبلة كانت متواترة أمر معروف، ثم نسخت ماذا؟ بخبر آحاد، وهو لما غيرت القبلة، غيرت القبلة فأتاهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت له آية، أي حولوا القبلة. واضح الآن؟ فهذا هو الصحيح، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما ما ذكره المؤلف هو مذهب الجمهور، ولكن هناك قول هو رواية عن الإمام أحمد وقال به جماعة أيضا من أهل العلم أن هذا يقع، أن هذا يقع. واضح الآن يا إخوان؟ نعم. قبلة إلى مكة، أول كان إلى الشام، عفوا جزاك الله خير، إلى المدينة، إلى مكة، إلى مكة. طيب نمشي. قال التعارض بين الأدلة، طبعا هذا الباب يعتبر من أقوى الأبواب في علم الفقه، وهو الأحاديث التي ظاهرها التعارض، هذا الأولى أن يقال، وإلا ليس هناك تعارض في الكتاب والسنة أبدا، ولكن يقال ظاهرها التعارض. قال إذا تعارض نطقان، أي نصان، قرآن سنة، سنة سنة، قرآن وسنة، أو سنة مع سنة، فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين، أحد أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كانا عامين وأمكن الجمع ولا يجوز نسخ الكتاب، قلت كتاب بالسنة، وصية الوارث أليش؟ إيش بقي؟ ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالأحد، لأن الشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى منه. قلنا هذا التقسيم لا دليل عليه أن يكون لازم يكون أقوى أو غير ذلك، لا، الصواب أنه يجوز سواء أقوى أو ليس بأقوى. كيف أقوى؟ ما يقال أقوى. طيب قال فإن كانا عامين وأمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر. وكذلك إذا كانا خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. هذا الباب ألف فيه بعض أهل العلم كتبا، مثل مشكل الآثار للطحاوي، مختلف الحديث لابن قتيبة، أيضا كتاب الشافعي مختلف الحديث، كل من اعتنى بمختلف الحديث أو مشكل الآثار أو ما أشبه ذلك، كل هذا يتعلق في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، التي ظاهرها التعارض. انظر ماذا قال، إذا تعارض نطقان، والتعارض من يعني يقال من العرض وهو الجمع، ولكن في الاصطلاح تقابل الدليلين بحيث يختلف أحدهما عن الآخر، يختلف أحدهما عن الآخر، هذا معنى التعارض. وهل هناك تعارض؟ لا، لا يقال هناك تعارض، ليس هناك تعارض، لكن ظاهرهما التعارض، نعم ظاهرهما التعارض، وإلا ليس هناك تعارض. ومن ينبش هذا المذهب الباطل يقول أن القرآن يتعارض مع السنة أو كذا، هذا كلام باطل، انتبه. لكن يقال ظاهره التعارض، ولكن تمشيا لما ذكره بعض العلماء يقولون تعارض حديث مع حديث، الجمع بينهما كذا، وإلا ليس هناك تعارض في الشريعة الإسلامية. الآن سأبين لكم. قال: فلا يخلو، أي هذا التعارض، ظاهر التعارض، إما أن يكون الدليلين عامين أو خاصين، أو أحدهما عام والآخر خاص، أو الثاني عام من وجه وخاص من وجه، وهكذا. ذكر هذه الأربعة الأمور. قال: فإذا تعارض عامان، انظر عامان، ماذا تعارضوا؟ كيف الجمع بينهما؟ مثال: جاء في حديث بشرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس ذكره فليتوضأ. وجاء من حديث طلق بن علي: الرجل يمسس ذكره في الصلاة، قال: إنما هو بضعة منك، أي قطعة من لحم أمسكتها لا تؤثر في ذلك. كيف الجمع بينهما؟ انظر، الحالة الأولى أن يكون بين العام والخاص حديث ضعيف. إذا كان الحديث ضعيف ماذا؟ أغنانا، واضح الآن؟ أغنانا ذلك، فلا يلتفت إليه، فلا يلتفت إليه، واضح؟ وإن كان صحيحا، هنا الذي وقع الخلاف فيه، هذا صحيح وهذا صحيح. أما إذا كان واحد منهم ضعيف لا تقول متعارض. أضرب لكم مثالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشبك الإنسان أصابعه في الصلاة، جاء في حديث نهى أن يشبك أصابعه وهو يذهب إلى المسجد. جاء في حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة السهو النبي عليه الصلاة والسلام أنه شبك بين أصابعه فجلس على سارية المسجد، فقالوا: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم تنسى، شاهدنا أن النبي شبك بين أصابعه. استدل بهذا البخاري على ضعف حديث التشبيك في المسجد، أي النهي الذي جاء فيه التشبيك في المسجد. أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرقد أحدكم مستلقيا واضعا قدمه على الأخرى، يعني على ظهره واضع قدمه على الأخرى. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استلقى فوضع يده رجله على قدمه، يعني قدمه على قدمه. كيف الجمع بين هذا؟ الأول ضعفوه، قالوا سنده ضعيف، ومن صححه قالوا معناه أنه لم يلبس شيء في فرجه، يخشى عليه أن يتكشف، يخشى عليه أن يتكشف، واضح الآن؟ فلذلك بعض العلماء من يضعف الحديث، فإن ضعف الحديث أغنانا عن ماذا؟ عن الجمع بينهما. لكن إذا صح الحديثين، إذا صح الحديثين ينظر فيه أولا، هل يعني ماذا؟ هل علم الناسخ والمنسوخ يعني بالتاريخ؟ ما علم. طيب، هل هناك توفيق بين الجمع بينهما؟ يعني يسلك فيه كم؟ ثلاثة مسالك. المسلك الأول ينظر الناسخ والمنسوخ، من المتقدم ومن المتأخر؟ ما علمنا. ننظر هل نستطيع أن نجمع بينهما؟ إن كان نعم جمعنا، إن كان لا ننظر إلى الراجح والمرجوح منهما، واضح الآن؟ سيأتي معنا. ننظر الأول الناسخ والمنسوخ، ما علمنا التاريخ. ننظر إلى الأمر الثاني ماذا؟ الجمع. طيب، الحديث من مس ذكره فليتوضأ، وإنما هو بضعة منك، ما هو الجمع بينهما؟ جمعوا بخمسة أقوال. انظر، القول الأول من مسه تعمدا بطل وضوء، وأما حديث طلق من لم يمسه متعمدا. القول الثاني من مسه بشهوة ليس تعمدا، وأما حديث طلق من مسه بغير شهوة، واضح. القول الثالث الجمع بينهما هذا أمر وهذا ليس في أمر الاستحباب، ماذا؟ الاستحباب، واضح الآن. الأمر الثالث الرابع بقصد أو بغير قصد، أن حديث طلق بغير قصد، حديث بشرة بالقصد، واضح الآن. وهناك خامس، القول الخامس ترجيح حديث بشرة على حديث طلق بن علي. وهناك قول سادس ترجيح حديث طلق بن علي على هذا المرحلة أو المسلك الثالث في مسألة الراجح والمرجوح. ما أذكرها، أنا أذكر الجمع فقط. مسألة الراجح والمرجوح، هؤلاء يرجح، هذا يرجح حديث بشرة، هذا يرجح حديث طلق بن علي، هذا اتركها. فالجمع بينهما إذا صح هذا الحديث وصح هذا الحديث، إذن أقرب الجمع كما يقولون في القاعدة المعمول بها عند أهل العلم، إعمال الدليلين أولى إيش من أهمال أحدهما. فالآن لو قلنا مثلا شهوة أو عمدا، ما الدليل على أن الشهوة تغير من مجرى الإنسان فتجعله يتوضأ؟ ما فيه. لكن أقرب الأقوال أن يقال مستحب، أمر هنا وهنا لم يأمر، فالأمر يكون استحبابي. فهنا عملنا بالدليلين، عملنا بالدليلين، واضح الآن؟ هذا أقرب الأقوال، أقرب الأقوال. نأتي إلى المسألة الثالثة أو المسألة الثالث، الترجيح. الترجيح بعضهم يقول حديث بشرى أقوى سندا من حديث طلق بن علي، فيرجحون حديث طلق بشرى عن طلق. وبعضهم يقول حديث طلق أقوى من حديث ماذا؟ من حديث بشرى. هذه مسألة الترجيح. أو بعضهم يقول القول مقدم على الفعل، القول مقدم على الفعل، وهذا هذه أوجه الترجيحات، أوجه الترجيحات. لكن نحن تكلمنا على مسألة الجمع، فإن استطعنا أن نجمع بينهما كفانا أم لا؟ نعم كفانا، واضح الآن، كفانا في هذا. فهذا في مسألة إذا تعارض عام وعام أو خاص وخاص، عام وعام أو خاص وخاص، نسلك هذا المسلك، نسلك هذا المسلك. إذا ما عرفنا التاريخ ماذا قلنا؟ نأتي إلى الجمع، هل نستطيع أن نجمع؟ انظر أولا، انظر إلى التاريخ، لعل هناك ناسخ ومنسوخ. يكفيك أن تتكلف في مسألة الجمع، ما وجدت ارجع إلى المرتبة الثانية وهي الجمع، ما وجدت وجدت الباب مسدودا ارجع إلى مسألة الترجيح. أضرب لكم أيضا مثالا آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره فليصليها إذا ذكرها. جاء من حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن وتره فصلى 12 ركعة. ننظر هل هناك أنا متقدم ومتأخر؟ ما عرفنا. نرجع إلى الجمع، كيف نجمع؟ هذا يقول وتر يصليها الحديث، وهذا صلاها شفعا، كيف نجمع بينهما؟ انظر الآن، ما أحد استطاع أن يجمع بينهما، يعني يقولون إما أن يصليها وترا إما أن يصليها شفعا. أو المسلك الثالث الترجيح، إما أن ترجح القول أو ترجح الفعل. هذا قول قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام، واضح الآن؟ طيب نرجع أولا إلى الجمع، ضروري نجمع بينهما. منهم من قال أن من نام وغلبه النوم كان عن تعب وإعياء صلاها وترا، وأما من يعني ماذا تأخر عنها أو ما شابه ذلك فيصليها شفعا. ومنهم من قال في مسألة الجمع مخير، إما يصليها وترا إما يصليها ماذا شفعا. ومنهم من قال إن أدرك شيئا من الليل كصلاة الفجر مثلا يصليها وترا، وإن أدرك الصبح وقد شرقت الشمس يصليها ماذا شفعا، لأن صلاة النهار تكون ماذا شفعا. انظروا وجوه الترجيح كيف يرجحون ويعني يجمعون عفوا. أما المسلك الثالث الجمع الترجيح، قالوا القول مقدم على الفعل فرجحوا القول على الفعل، وبعضهم يقول لا الفعل مقدم على القول، وتبدأ ماذا اختلافات العلماء، تبدأ اختلاف العلماء، فتسأل هذا نمت عن وتري فماذا علي؟ اقضها. أدركتها في الضحى اقضها، أدركتها في الظهر اقضها وترا. تأتي إلى آخر فيقول لك صليها شفعا، كيف تقول هذا يقول وترا هذا يقول شفعا، كيف هذا؟ لماذا؟ لأن مسألة الجمع بين الأحاديث هذه يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم. لا تقول لماذا قال هذا كذا وهذا قال كذا، الذي ما يفهم هذه الأمور يجهل فيتعجب ويقول انظر هذا يأتيه من فتوى هذا يأتيه من فتوى، انظر ماذا أفتى هذا، فترى بفتوى هذا وترى بفتوى هذا. وإما أن يرى هذا الرجل أن العالم أن هذا الحديث ضعيف، مثلا يضعف حديث من نام عن وتره فليصليها إذا ذكرها، فيقول إذن بقي معنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام صلاها شفعا، واضح الآن؟ فمثلها هذه، فأنت افهم، أنت كما يقال افهم. فإذا ما استطعنا أن ننظر إلى النسخ نرجع إلى إيش؟ الجمع. ما استطعنا أن نجمع بينهما كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وحديث لا ينكح المؤمن المحرم ولا يخطب، كيف تزوج وهو محرم عفوا، وكيف هنا يقول لا يتزوج المحرم؟ كيف الجمع بينهما؟ ننظر هل هناك ناسخ ومنسوخ؟ ما هي إلا حجة واحدة وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، حجة الوداع. طيب الجمع بينهما هذا حلال هذا حرام، ما يصلح يعني حلال وحرام. هل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينهى أن يخطب المحرم أن يتزوج أو كذا؟ فكيف تزوجها وحرام؟ نأتي إلى المرحلة الثالثة وهي مسألة الترجيح. ننظر، نظرنا إلى الإسناد فوجدنا أن قوله تزوجها وهي وهو حرم معلم، وإنما تزوجها وهو حلال وهي الذي نطقت بذلك. وحديث عثمان مقدم، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب، واضح الآن؟ فحديث عثمان مقدم على حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم ممن؟ حديث ابن عباس زواجي وهو محرم، زواجي وهو محرم. فقال بعضهم أن ابن عباس كان صغيرا فلعله لم يضبط، فلعله لم يضبط، وهذا نوع من أنواع الترجيح. واضح؟ واضح؟ هذا فن عظيم يعني، ويحتاج إلى دراسة وإلى كيفية الجمع بين الأحاديث وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مثل أحاديث نهى عن الصلاة بعد العصر، وحديث إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، قالوا هذا عام وهذا عام، عام في أي وقت دخلت وهذا عام في وقته، بعضهم يقول لا ذاك عام وهذا خاص، فيقدم العام على إيش؟ الخاص. انظروا كيف الآن أضرب لكم أمثلة، فيقول لك صلي لا عليه لأن حديث التحية عام، أما هذا خاص، وبعضهم يقول لا هذا خاص وهذا عام، فلا يجوز لك أن تصلي في وقت الخاص وصلي في غير وقت إيش؟ الخاص. وهكذا تختلف الأقوال بهذا الاختلاف. أيضا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة ركعتين، وجاء من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى منكم الجمعة فليصليها أربعا. اختلفوا إلى ستة أقوال، اختلفوا إلى ستة أقوال. منهم من يرى الجمع، ومنهم من يرى الترجيح، منهم من يرى الجمع ومنهم من يرى إيش؟ الترجيح في هذا، في هذين الحديثين. طيب ما هو الجمع؟ الجمع بعضهم قال يصلي ركعتين في البيت، وإذا في المسجد صلىها أربعا، إذا صلى في المسجد صلىها أربعا، وإذا في صلىها في البيت صلىها ركعتين. الجمع الثاني قالوا مخير، إن شاء صلى أربعا إن شاء صلى ثلاثا. الجمع الثالث قالوا يصليها ستا، ست بعد صلاة بعد الجمعة صلى ست ركعات، صلى ماذا؟ ست ركعات. واضح الآن؟ أيضا مسألة الترجيح، ترجيح الفعل على القول أو القول على الفعل وهكذا. وأقرب الأقوال أن الإنسان مخير، إن شاء صلىها ركعتين إن شاء صلىها أربعا. وضح مسألة الجمع بينهما. ولذلك أنت ترى بعضهم يؤلف في هذا الباب مشكل الآثار، الطحاوي ألف كتاب مشكل الآثار، إيش؟ أي الذي يشكل عليه يجمع بينهما، مختلف الحديث ابن قتيبة أي يجمع بينهما، وهكذا. أيضا الإمام الشافعي وجماعة أيضا من العلم ألفوا في هذا الباب، بل قال بعضهم ائتوني بحديث ظاهرهما التعارض أجمع لكما بينهما. فأنت إذا وجدت حديثا تعارض انظر أولا الناسخ والمنسوخ، إن صح يعني ما في حديث ضعيف ولا حديث صحيح، انظر الناسخ والمنسوخ ما في، اجمع. إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، واضح الآن؟ فهذا هو. ثم بعد ذلك تنظر إلى الراجح من المرجوح. ما استطعت أن ترجح، قد يقول قال ما استطعت التوقف. لذلك ترى بعض العلماء يقول توقف في هذه المسألة، توقف الإمام أحمد في مسألة كذا وكذا، توقف الشافعي في مسألة كذا وكذا. فهناك من العلماء من يتوقف، يعني ما استطاع أن يجمع، ما استطاع أن يعرف الناسخ والمنسوخ، ما استطاع أن يرجح شيئا فيتوقف في هذه المسألة، وهذا لا حرج عليك تتوقف في هذه المسألة فتقول اختلف العلماء، منهم من قال كذا منهم من قال كذا. طيب ما هو الراجح؟ الله أعلم، ما أستطيع أرجح له، توقف ما استطاع. حتى يوم الأيام قد يتبصر أو يرى شيئا أو يرى فائدة أو ما شابه ذلك، فبعدها يعني يفرح بهذه الفائدة التي تجعله إما يرى بالجواز وإما بعدم الجواز. واضح الآن؟ يعني مثال كنت أرى، لست أنا يعني حتى أقول أنا أرى، لكن كنا على القول بتصحيح حديث صيام يوم السبت، ما فيه خلاف، يعني الحديث صحيح، ونحرم الصيام يوم السبت حتى ولو وافق يوم عرفة أو كذا. ثم بعد ذلك ظهر أن الحديث معل، وقد أعلوا جماعة من العلم، وهناك أحاديث تبين كذا وكذا، فتغير القول. وإلا قد مثلا تمر عليك فترة وأنت تقول بقول، ثم بعد ذلك تتراجع عن لما ظهر لك من الدليل، وهذا ليست منقصة بل هذه منقبة. والإمام أحمد كم معه روايات؟ قد يكون في المسألة الواحدة معه ست روايات لكل مسألة، لكل قول في مسألة واحدة. مثل هذه المسألة اللي ذكرت لكم الأخيرة، مسألة الجمع بين حديث من صلى بعد الجمعة أربعا أو ركعتين، الإمام أحمد معه ست روايات كلها رواية. الرواية حق الجمع قال بها، الرواية حق الترجيح، الرواية كلها قال بها الإمام أحمد. فقد يتغير رأي الإنسان، نعم، والبشر يعتريه الخطأ والنسيان، وهذا ليس بقدح وإنما هذه منقبة. نسأل الله التوفيق والسداد. أقول ما تسمعون، الحمد لله رب العالمين.